أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأت عشر الفترة، بدأت أعظم أيام الدنيا، أفضل أيام العام، تلك الأيام التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى عبر الرسول، وبدأت عشر ذي الحجة منذ سنين طويلة، منذ نزول آدم إلى الأرض، ففي مثل هذه الأيام مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم عليه السلام، وأخرج من بني آدم ذرية آدم، ثم وضع الله سبحانه وتعالى ميثاق الفطرة في قلب كل إنسان وفي نفس كل إنسان. عشر التوحيد، عشر الفطرة، عشر التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، عشر ذكر الله سبحانه وتعالى، عشر نذكر فيها لما خلقنا وفيما خلقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العام والصالح فيها أحب إلى الله من عشر. هذه الأيام العظيمة المباركة، يعني فضل الأيام كثير يتكلم فيه، ومن أفضل ما أو أفضل العبادات في العشر الحجة الحج، اللهم ارزقنا الحج، وذكر الله سبحانه وتعالى. مقصود العبادات، جميع العبادات، ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أكبر كما تلا الإمام، أن يذكر الله، تذكر عظمة الله، يذكر جلال الله، يذكر حلم الله، يذكر كرم الله، يذكر عطاء الله، يذكر رزق الله، يذكر معاملة الله سبحانه وتعالى. وهذه من أجل العبادات، الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر محاسن الله، يذكر جمال الله، يذكر معاملة وجميل وطيبة وكرم الله سبحانه وتعالى. الإنسان يذكر ربه ويذكر آلاء ربه ويذكر نعم الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى طبعا يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عن فضائل الذكر الكثيرة المليئة بها الآيات والأحاديث، لكن سريعا ذكر الله سبحانه وتعالى يفيدك في كل وقت. يقولوا: ذكر الله ينجيك في كل بلاء، ذكر الله ينفعك عند كل مصيبة، ينفعك في كل موقف من مواقف الحياة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى انت بتذكره الآن ينفعك. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نبيين كريمين، أيوب ذكر الله سبحانه وتعالى بالثناء، لماذا؟ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا أيوب ذكر ربنا بإيه؟ أنت أرحم الراحمين، ذكر الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، أثنى على ربه بالرحمة فقال: وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا به من ضر، وأتيناه وله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيضا يونس عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى في وسط الغم الشديد وفي وسط الكرب الشديد، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فذكر ربه بالتفرد أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فرعون ذكر الله سبحانه وتعالى لكن لم ينفعه الذكر. ليه؟ أصلا ما كانش بيذكر في الرخاء، ما كانش بيذكر وعنده صحة، ما كانش بيذكر وهو مرتاح. لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. هل نفعه ذلك؟ لم ينفعه ذلك. الآن وقد عصيت الرب، الذكر ينفعه في كل حال. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا بيئة الذكر. ربنا سبحانه وتعالى لما امتن على داود عليه السلام فقال: وداود وسليمان يحكمان في الحاله النافشه فيها انا وقوم وكنا بحكم شهيدين، فهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. اذا سيدنا داود يسر للذكر، ربنا يقول: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. واحد ميسر للطاعه وتيسر الطاعه له. وسخرنا مع داود الجبال يسبح. تخيل واحد قاعد بيسبح، لا فجأة الحيطة بتسبح كمان. وكان الطير جه جنبه بيسبح، والطير الله سبحانه وتعالى يرسل الإنسان، وهذه من نعم وإفضال الله سبحانه وتعالى على أهل الطاعة، أن بالذكر تسخر لك الأشياء وييسر لك الطاعة. خير ما نذكر في هذه الأيام إن احنا نحسن الفضاء، إن احنا نفكر في أذكار الفضاء. احنا بنصلي بنقول الله أكبر، واحنا بنركع نقول سبحان ربي العظيم، واحنا بنسجد نقول سبحان ربي الأعلى. محتاجين نفكر يعني ايه التحيات، يعني ايه التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ثناء على الله. إن واحد يثني على ربه في أثناء الصلاة فبيقول التحيات، يعني التحيات، يقول لك عجزت ألفاظ العرب عن أن تعبر بما به يثنى على الله، لأن كل الأقوام كانت لهم تحية لملكهم. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحيى سبحانه وتعالى فعجزت ألفاظ العرب أن تحيي الله سبحانه وتعالى، فجمعت كل أنواع التحيات لله، فيقول الإنسان وهو يصلي التحيات لله. تحيات يقولوا لله بإخلاص اختصاص، إن التحيات لا تكون إلا لله. كان زمان ناس بتحيي واحد ينحني له، كان بعض الملوك يسجد له، كان بعض الملوك عشان الناس تدخل عليه لازم تحلق. الإنسان يركع ويسجد ويكبر ويثني ويدعو، كل هذه تحية، وجمع في آخر الصلاة التحيات، كل التحيات لله وحده لا شريك له. الإنسان بيذكر في هذه العشر أنه لا إله إلا الله، ليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت وقال النبيون من حول الله لا إله إلا الله. محمد صلى الله كل يوم نأخذ ذكر كده التحيات لله والصلوات. إيه الصلوات؟ يقولوا التحيات، قالوا الملك على التحيات، قالوا الملك لله، قالوا العظمة لله، قالوا الرحمة لله، قالوا القوة لله، دي كلها تحيات. فقالوا جمع كل ذلك في التحيات للإنسان، وهو في آخر الصلاة يحتاج كما أنه بدأ الصلاة بالحمد لله، فإنه يحتاج في آخر الصلاة أن يثني على ربي فيقول التحيات لك يا رب، التحيات لله. والصلوات إيه الصلوات؟ قالوا الفرائض، قالوا النوافل، قالوا كل أنواع الصلوات، قالوا العبادات، قالوا الدعاء، الصلاة دعاء، والصلوات أيضا الصلوات لله. التحيات لله والصلوات الطيبات. ايه الطيبات؟ يقول لك الشيء الطيب الشيء الذي لا نقص فيه، الحاجه الكامله كده النظيفه. من اسماء او من صفات الله سبحانه وتعالى ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. من صفات الله سبحانه وتعالى ان الله طيب، الطيبات الشيء الذي لا نقص فيه، وهذه ليست من صفات أعمال الإنسان. يعني دائما أعمال الإنسان فيها إيه؟ فيها نقص، دائما فيها حاجة ناقصة، فيها حاجة بتشبه. وكان الإنسان وهو يصلي ينزل الله سبحانه وتعالى عن أن تضيق هذه الصلاة بمقام الله، فيقول الإنسان في آخر صلاته التحيات لله والصلوات والطيبات. يقولوا التحيات كل الأقوال، والصلوات كل الأفعال، والطيبات كل العبادات المالية، كل ذلك لا يكون إلا لله. ولما أراد الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يكون له نوع عبادة في ختم هذه العلاقة، علاقة الصلاة التي هي أشرف مواقف للعبد وهو يقف بين يدي ربه، ذكر الله سبحانه وتعالى للإنسان السلام عليك أيها النبي. مش عارف خلص التحية كلها الناس نام، لكن سريعا السلام عليك أيها النبي. ليه السلام عليك أيها النبي؟ السلام سلام الدعاء بالسلام، إن الله السلام ومنه السلام، أسماء الله السلام قالوا الانقياد، فلو ربك ليمنون حتى يحكموك في مجلس بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقضيته وإيه ويسلموا تسليما أن ينقادوا لك القيادة. السلام عليك أيها النبي أن الله أن الإنسان كما أنه يحيي ربه ويصلي لربه ويسجد لربه ويقدم كل العبادات المالية والبدنية والأقوال الطيبة لربه، وكما أنه يعلن ذلك فإنه أيضا يعلن أنه يدعو لمن دله على ربه، قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. يقولوا السلام العهد تقديم، أي أن كل السلامات التي كانت من الأقوام إلى أنبيائهم جمع كل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أدي يعني حاجة معرفة، يعني سلام معين السلام. فيقولوا إيه السلام ده؟ يقول لك أن هذه كل أنواع السلام التي جمعت الأنبياء، الإنسان بيدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله من كل مكروه وأذى، أو أن يباركه الله فيجعل أمته التمام ويجعل دائما أمره في علو. إنك دائما بتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه بتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من دلك على الله ولشرف مكانه عند الله. يقول لك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا السلام عليك؟ عليك بالمخاطب ولا على النبي؟ سلامه عليك بالمخاطب، وده منعه السلام فيه. فيقول لك لماذا قال الله سبحانه السلام علينا؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام علمهم بالتشهد التحيات، قال السلام عليك يا نبي، وبعد كده لما جه على المسلمين قال ايه؟ علينا، وبعد كده على عباد الله الصالحين. طب ليه مع النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش السلام على النبي؟ فيقول لك وذلك شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن تستحضر وجوده وأن تستحضر دائما سنته، أن تستحضر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من دلك على الله، وكأنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أنت ما تنساش أن الذي دلك على الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساش أن الطريق للوصول إلى الله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، لما قالش أيها الرسول؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا ثم أصبح رسولا، ده تكذيب إيه؟ وجودي، كان نبيا بيقرأ ثم كان رسولا بكون فأنزل. فلما قال أيها النبي ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه، لا عبده وإيه؟ ورسوله. فأثنى أو دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة لأنه أعبد خلق الله. إن يا جماعة أعبد من مشى على الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد حقق العبودية منذ آدم إلى قيام الساعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد حقق مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جل الله للنبي صلى الله عليه وسلم من العبادات ما لم يجليه لغيره من الأنبياء. يعني سيدنا محمد هدي للجمعة، سيدنا محمد هدي لعشرة الحج، سيدنا محمد أعطي القرآن، سيدنا محمد أعطي ليلة القدر، لأنه كلما ضحى الإنسان وبدأ الإنسان كلما فتحت له أبواب طاعة. إذا نكثر والله أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى نموذج بشري في عبودية الله سبحانه وتعالى، فجد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم العبادات، وجد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأوقات، وجد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحوال، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسعا لنا. يقول لك فيها أخذ إن شاء الله أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهك يوما، فإنه حين يبكي يقول أمتي أمتي، ويوم القيامة يقول أمتي أمتي، وحين يفزع الناس جميعا ويقول كل أنبياء نفسي نفسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ف فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذه الأمة وكان مشغولا حتى أن الله سبحانه وتعالى قال لعلك باخع نفسك على أثرهم، فإنه لا ينبغي علينا أن ننسى أن نصلي دائما على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وإحنا في آخر صلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أي نبي صلى الله عليه وسلم، أقف عند هذا الحد وأقول له يا رسول الله.